الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لقد تكلمنا في باب الوقف عن الواقف والموقوف، بعد ذلك وتكلمنا عن الشرط الثالث أنه شرطه ألا ينقطع ذلك الوقف، الرابع أن لا يكون في محظور. قال: بالحاء المهملة والظاء المشالة، أي محرم، أي محرم كعمارة الكنائس ونحوها من متعبدات الكفار للتعبد فيها أو حصورها أو قناديرها أو خدامها أو كتب التوراة والإنجيل أو السلاح لقطاع الطريق، لأنه إعانة على معصية، والوقف شرع للتقرب فيهما، فهما متضادان. لما كان الوقف قربة لله تبارك وتعالى، فينبغي علينا أن نتقرب بشيء يحصل لنا فيه الثواب من قبل الله تبارك وتعالى. فإذا تبرع الإنسان وأوقف على شيء يغضب الله تبارك وتعالى، فهل يحصل في ذلك على الثواب؟ طبعا لا. ومن هنا بين الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أن لا يكون الوقف في محظور، والمحظور معناه الممنوع أو معناه المحرم، وضرب لنا أمثلة معينة، هذه الأمثلة لبيان الواقع فقط وليست للحصر. كل عمل يفعله الإنسان في باب الوقف يجب عليه أن ينظر إليه بعين الشرع وبالأحكام الخمسة في التشريع الإسلامي، فإن كان ذلك من باب الواجب أو من باب السنة أو من باب الجائز فذلك أمر سهل، أما إذا كان في باب المحرم فهذا ممنوع، أن لا يكون في محظور. وضرب لنا مثالا فقال: كعمارة الكنائس. ففي الواقع إن الناس في الكنائس ماذا يفعلون؟ الأصل الكنيسة عندما بنيت، بنيت لعبادة الله تبارك وتعالى، ولكن الواقع كما وضح ربنا عز وجل يحرفون الكلمة عن مواضعه، أيضا اتخذوا عيسى ربا من دون الله تبارك وتعالى، أو اتخذوه ولدا، والله سبحانه وتعالى يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. معنى ذلك كل عمل يأتي في الكنيسة على خلاف ما أمر الله تبارك وتعالى، أو عنوان هذا الأمر إنما هو الإشراك بالله تبارك وتعالى، فكل عمل نساهم فيه في بناء الكنيسة يعني ذلك أننا نساهم في كلمة الكفر، نساهم في كلمة الشرك، نساهم في معصية الله تبارك وتعالى. لذلك قال: ونحوها، أي شيء يعني نفعله فيه معصية، نحوها لو فعل الإنسان خمارة مثلا، الخمارة ماذا فيها؟ الخمر محرم، حرمه الله سبحانه وتعالى، فالعمل فيها في هذا الشيء حتى في إصلاحها في العمل فيها فهذا شيء محظور. أرأيت إلى العمال لو نظروا إلى هذه الأمور فامتنعوا عن العمل في الأماكن المحرمة لوجدنا أن هذه الأماكن قد خربت ولا يمكن أن تقوم، ولكن الناس دائما إنما يحبون من يأخذون منه المال وبعد ذلك يبيعون دينهم ويبيعون أعراضهم، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. إذن كعمارة الكنائس فلا يصح الوقف عليها، ونحوها من متعبدات الكفار، ليس هذا الأمر على الكنائس فحسب، أي مكان من أمكنة العبادة التي فيها الإشراك فلا يصح. إذا لا يخرج من هذه المتعبدات الآن إلا المساجد فقط، لأن كل شيء سوى المساجد فيه شرك لله تبارك وتعالى. وجاءت شريعة الإسلام فنسخت كل تلك الشرائع السابقة، ومعنى ذلك والنسخ معناه أنه لا يصح العمل بالأمر السابق. ولذلك بالنسبة للذميين الذين يكونون في بلاد المسلمين لا نقرب من كنائسهم، لكن لا يسمح لهم بتجديدها ونحوها من متعبدات الكفار للتعبد فيها أو حصورها أو قناديرها أو خدامها. يعني وقف هذا الأمر، يعني وهذا حدث فترة من الفترات، فترى أن الناس يهبون الكنيسة مثلا ولو كانوا من المسلمين، فهذا تراه أنه بعقله الجاهل أحيانا ينذر لله تبارك وتعالى عوضا أن يطعم الفقراء أو المساكين مثلا، فتراه يحمل زيتا معينا أو كذا إلى كنيسة معينة رغم أنه ليس من روادها، وأن المكان ليس من الأمكنة التي يتعبد هو الله سبحانه وتعالى فيه، فيهب مسلم أحيانا إلى كنيستين، فهل يصح هذا؟ أبدا. ضرب لنا الشيخ مثال هنا، لم يقل أو زيتها كما يفعلون، لأن الزيت قلنا لا بد في الوقف أن يكون في الأصل بقاء عينه، والحصير يبقى عينه، أما الزيت لا يبقى عينه. ومن هنا قال أو حصورها، يعني الحصر هي التي تبقى فترة طويلة من الزمن، لذلك عبر الشيخ في هذه الكلمة. فوقف شيئا، إما وقف الحصير أو وقف ريعا يشترى منه حصير. الآن ما في حصير بالكنائس، مثلا مقاعد نفس الحكم. أو حصورها أو قناديرها، أيضا القناديل هلا مثال، أو الثريات مثلا، نعم شمع دانات إلى غير ذلك. أو خدامها، يعني وقف شيئا، هؤلاء الذين يخدمون الكنيسة يحتاجون إلى رواتب، فوقف لهم ريعا بستانا غلته تصرف على خدام الكنيسة، هل يمكن ذلك؟ يعني ما يؤدي إلى محرم فهو محرم. أو كتب التوراة والإنجيل، قد يقول قائل كتاب التوراة وكتاب الإنجيل كتاب من عند الله تبارك وتعالى ومنزل من السماء، فلماذا يأتي الشيخ هنا فيقول يعني كتب التوراة والإنجيل لا يصح لأنها محظورة؟ من أين جاء الحظر وهي كتب من عند الله؟ قد يأتي هذا السؤال لبعض الناس، فإن الجواب في ذلك يكون على الشكل التالي: ربنا سبحانه وتعالى قال يحرفون الكلمة عن مواضعه، والتوراة والإنجيل لو كانت الآن التي بين أيديهم صحيحة فكل من التوراة وكل من الإنجيل يدعو إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما الشيخ عندما يريد في ذلك يريد شيئا هاما، يعني المبدلين المحرفين. قد يقول قائل إذن أنا أقف على كتب التوراة والإنجيل غير المحرفة، فأقول له ليست موجودة، فالنتيجة واحدة، التوراة والإنجيل غير المحرف ليس موجودا، والمحرف موجود، والمحرف لا يصح الوقف يعني وقفه أو الوقف عليه، أو كتب التوراة والإنجيل. كذلك ربنا سبحانه وتعالى حرم يعني على الناس أن لا يأمن بعضهم من بعض، فمثلا فنجد أن الله سبحانه وتعالى حرم قتل النفس، فجعل قتل النفس يبيح قتل النفس قصاصا، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. فتجد أن هذه الأشياء النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة، فتجد أن هذه الثلاث قد أحصنت عرض الإنسان المسلم ونفسه، فنقول له لا تصح، لا يصح للإنسان أن يعتدي على أخيه الإنسان، بأنه في اعتدائه على أخيه الإنسان يتسبب في قتله هو بالذات، فالنفس بالنفس. كذلك حرم الإسلام على الإنسان أن يعتدي على مال أخيه، فجعل حد السرقة وهو قطع اليد وإعادة المسروق أيضا. كذلك جعل عرض الناس مصانا، فجعل حد القذف، فلا يجوز لإنسان أن يقذف إنسانا معينا. الآن ننظر إلى مجموعة من الناس، هؤلاء لو أخذوا مجموعة من الناس السلاح وانطلقوا في الطريق، فأخذوا يخيفون الناس ويقتلونهم ويبيحون أعراضهم مثلا ويسلبونهم أموالهم، فهل يجوز أن نقف على هؤلاء سلاحا؟ معنى ذلك نحن نساعد على قطع الطريق، نحن نساعد على قتل النفس، نحن نساعد على هذه المحرمات التي يرتكبها قطاع الطريق. قال أو السلاح لقطاع الطريق، يعني السلاح لقطاع الطريق إعانة على المعصية. وقلنا إن الوقف هو مساعدة في القربة لله تبارك وتعالى، وهذه بعد عن القرب لأنه إعانة على معصية، والوقف شرع للتقرب فهما متضادان، هذا إلى جهة اليمين وهذا إلى جهة اليسار تماما، لذلك لا يصح هذا، لا تصح هذه الأعمال التي بين لنا بعضا منها بالأمثلة. والعقل البشري المنيع يستطيع أن يقيس كل مسألة عليه. والوقف شرع للتقرب فهما متضادان، هذا هو الشرط الرابع. وشرط في الصيغة وهو الركن الرابع لفظ يشعر بالمراد كالعتق بل أولى. يعني دائما نحن يقول النبي عليه الصلاة والسلام لنا إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. فنحن في الصلاة مثلا لا بد أن يقول الإنسان أقل الدرجات لو أراد أن يصلي الفجر أصلي فرض الفجر، يا سائلي عن شروط النية القصد والتعيين والفرضية، هذا بالنسبة للصلاة. وإذا أراد أن يدفع زكاة ماله ينبغي عليه أن ينوي في قلبه، وبيعمل عزيمة لواحد يقول لك جعلتها زكاة لمالي، لا يصح قبل أن يبدأ وقبل أن يعني يحمل هذا المال. عند الدفع يجب عليه أن يعلم وينوي أن هذا المال هو زكاة. إذا أراد أن يزوج لا بد من لفظ، بدون لفظ لا يصح الزواج، كزوجتك وأنكحتك وقول الموجب ماذا يقول؟ قبلت نكاحه. فإذا كانت هذه الألفاظ كلها فما هو اللفظ الذي يكون مثلا في العتق؟ في العتق إذا نظر إلى عبده فقال له أنت حر لوجه الله، أنت عتيق لوجه الله، فلا بد في هذه المسألة أن ننظر إلى حقيقة الأمر. فالإنسان لا يكفي أن يقول والله روح من وشي مثلا للعبد تبعه، فهل يكفي ذلك؟ ولذلك ورد أن هنالك كانت جارية لعلي بن الحسين رضي الله عنهما، وكانت تصب الماء على رأسه من إبريق، فلما أرادت أن تصب الماء على يديه من أجل الوضوء وعلى رأسه فماذا فعلت؟ وقع الإبريق من يدها على رأسه فشجت رأسه، نظر إليها فقالت والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي. ثم كررت بعد ذلك قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين. هنا شاهدنا قال أنت حرة بوجه الله تعالى، إذن عقد صفقة الآن بينه وبين الله عز وجل، وهي في قوله أنت حرة أنت عتيقة. فهذا الأمر هذا يسمى لفظ. الآن في العتق شيء مراد، أيضا الوقف شيء مراد. فالوقف ينبغي أن يقول هذا البستان الذي يريد أن يتبرع فيه أو هذه الأرض يشترط أن يقول فيها في لسانه وقفت هذه الأرض لله تعالى، حبست هذه الأرض لله تعالى، طبعا يبين مصرفها على كذا، حبست سبلت هذه الأرض، إذن سبلت حبست وقفت كل ذلك بمعنى واحد. فلذلك أيضا لا يكفي أن يقول وقفت ويذكر ولا يذكر على أي شيء وقف، وقفت لمن وقفت، فيقول على الفقراء، على المساكين، على المرضى، على المجانين، على أولادي، على الأغنياء، هذا من باب الجائز كما مر معنا، لا تظهر بالنسبة للناس هذه القربة. ولعله كما قلنا في الأمس حث للأغنياء على فعل الخير. بل وهو الركن الرابع لفظ يشعر بالمراد كالعتق بل أولى، وفي معناه ما مر في الضمان صريحه، يعني كوقفت هذا من الألفاظ الصريحة، وسبلت وقفت من الوقف، وسبلت أي جعلته سبيلا، وحبست نعم، ومعنى حبست أي كما قلنا الوقف والحبس والأحباس، يعني هي الأوقاف، فهي محبوسة بجهة التقرب إلى الله تبارك وتعالى. ماذا قال؟ وقفت كذا على كذا، سبلت كذا على كذا. ما هو كذا الأولى؟ ما هو الموقوف؟ بستان، أرض، بيت، كذا. فيقول وقفت هذا البيت. طيب على من؟ على كذا، على الفقراء، على المساكين، على طلاب العلم، على المسجد، إلى غير ذلك. أو تصدقت، هذا لفظ صريح، وقفت سبلت حبست. أو قال تصدقت بكذا على كذا، صدقة محرمة أو مؤبدة. تصدقت ليست من كلمات الوقف، ما هو الذي بينها في الوقف؟ بينها في الوقف أنها مؤبدة، تصدقت صدقة موقوفة. هذا الوصف بين أن هذه الصدقة هي صدقة وقف، ليس يعني، لأنه لو قال تصدقت على الفقراء معنى ذلك يحق لهم بعد ذلك أن يتصرفوا بها. عندما قال صدقة مؤبدة أي تقبل التأبيد، لا تقبل التأقيت، لا تقبل التصرف، أو موقوفة، أو قال لا تباع ولا تهب. بعض الناس يقول هكذا، وقفت هذا المصحف مثلا لا يباع، هذا مصحف لا يباع ولا يهب، مثلا جعله في المسجد. ما معنى ذلك لا يباع ولا يهب؟ أي موقوف وقفا مؤبدا. لو لا تباع أو تهب، نعم، وجعلت هذا المكان مسجدا، المسجد جعلته مسجدا، يعني إذا كان ذلك المكان خارجا عنه ولم يكن مثلا ضمن أشياء أحيانا ينظر فيها الوقف وأحيانا لا ينظر فيها الوقف، لا بد من قرينة. مثلا أنا بيتي واحد دخلت إلى مزرعة من المزارع، فاهتم صاحب المزرعة في مسألة الطهارة كثيرا والقبلة كذا، فرأيته كما عمر غرف النوم وعمر غرف الاستقبال وكذا، نظرت في جهة فقلت رأيت عنوانا المسجد، شيء جميل، مزرعة بسيطة وكذا لكنه جعل المسجد. فدخلت إلى الغرفة رأيت ذلك بعيني، دخلت إلى الغرفة فإذا هي غرفة قد حددت فيها جهة القبلة، ووجد فيها محراب، وفيها مكان للوضوء ومكان لقضاء الحاجة، يعني هذا كل الأمر. من أراد الصلاة لا يسأل، إذا كان ضيفا يذهب إلى ذلك المكان، لا يسأل عن جهة القبلة ولا عن مكان الطهارة ولا الاستنجاء. هل هذا يسمى وقف؟ لا، لا يسمى وقف، لأنه عندما يبيع هذه المزرعة يبيع بما فيها المسجد. كذلك كان بعض الصحابة يعني أيضا بعض الصالحين كان يفعل ذلك في بيته، يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيته ويطلب منه أن يصلي له ركعتين، فيتخذ من ذلك المكان مسجدا، النبي يصلي فيه فيعتني به، لا يستعمله في غير الصلاة، لكنه ما وقفه. كما لو اتخذت مكانا تحبه أنت في البيت تهدأ فيه، عندما تحب أن تقوم في يعني في الليل من أجل قيام الليل أو من أجل الصلوات المفروضة فتصلي في ذلك المكان، هل يعتبر وقفا؟ لا، لا يعتبر وقفا، إلا إذا أوقفته. يعني عادة الإنسان لا يقف شيئا ضمن بيت عندنا الآن، فإذا وقفه فإنه لا يباع، فعندما لو أراد أن يبيع لإنسان معين فيقول له هذا المكان عبارة عن 3 غرف، غرفة منها موقوف مثلا مسجد، معنى ذلك عندما يقول مسجد لا تدخله حائض، لا تدخله نفساء، له أحكام المسجد في نفس البيت. فغالبا الناس الذين يتخذون مسجدا في بيوتهم لا يقولون إن ذلك وقف. نعم. أو جعلت هذا المكان مسجدا وكنايته كحرمت وأبدت هذا للفقراء. نعم. حرمته يعني على نفسي من بيع وشراء، أبدته للفقراء أي جعلته صدقة باقية للفقراء، لأن كلا منهما لا يستعمل مستقلا وإنما يؤكد به فلا يكون صريحا. يعني كل من لو قال مثلا جعلت هذا مسجدا أو حرمت هذا أبدت هذا، كل واحدة لوحدها لا تستعمل، لا بد من قيد فيها. هذا القيد إذا جمعنا هذه القيود مع بعضها مثل حرمت يعني على نفسي، أبدت هذا على الفقراء، هذه القيود المتنافرة مع بعضها البعض التي تسلب عني الملكية وتجعله مؤبدا، كل ذلك يدل على صيغة الكناية في الوقف. ما معنى كناية؟ يعني هل أحيانا بعض الناس عوض ما أقول لك بعتك هذا الكتاب مثلا بعشرة، خذ الكتاب بعشرة، ما معنى خذه؟ هذا كناية، خذه بعشرة. ما قال بعتك هذا الكتاب قلت اشتريت قلت أخذته بعشرة، ليس المراد الآن الأخذ وإنما المراد البيع. ما هو الذي دل على البيع؟ كلمة العشرة بعشرة، أخذته بعشرة، هذا هو الذي دل على البيع. وإنما يؤكد به فلا يكون صريحا. وقد تصدقت به مع إضافته لجهة عامة كالفقراء، تصدقت به لأن الصدقة في الأصل تكون على معين، صدقة وتصدقت على زيد، تصدقت على خالد، على مريم مثلا تصدقت، فهذه الصدقة إنما تكون على من؟ على جهة معينة. لكن عندما تصدق قال تصدقت به على الفقراء، الفقراء ليسوا واحد، والفقراء يبقى أثرهم ودوامهم وسلسلتهم إلى يوم القيامة، فهؤلاء مؤبدين. فلذلك فهمنا من هنا مسألة الوقف. وقد تصدقت به يعني الصدقة والتأبيد من أين فهمناه؟ من كلمة الفقراء مع إضافته لجهة عامة كالفقراء. وألحق الماوردي باللفظ أيضا ما لو بنى مسجدا بنيته بموات. ما معنى هذا؟ كنا في الدرس السابق أو في الدروس السابقة تكلمنا عن إحياء الموات، وعلمنا أنه يصح للإنسان أن يذهب إلى مكان عام ليس مملوكا لأحد في الصحراء أو بعد البنيان، يعني بعد البنيان اسمه صحراء في الصحراء، ولو كانت مو شرط الصحراء أن تكون يعني عبارة عن رماد، ربما في بعض البلاد تكون غابات هذه، نعم، لكنها ليست مملوكة لأحد. فلو جعل بنى في ذلك المكان مسجدا، هو قلنا يصح أن يبني بيتا، وهذا البيت كيف يكون؟ عندما يجعل له سور ويجعل له سقف أو إسطبلا مثلا لحيواناته، أو أن يجعل يعني بستانا فيسوي الأرض ويجري لها الماء إلى غير ذلك. قلنا ذلك في باب إحياء الموان. في إحياء الموان لو قام إنسان إلى هذه الأرض العامة التي لا يملكها أحد من الناس، فقام فعمر فيها مسجدا، أعمر فيها مسجدا، هذا المسجد نوى هو أن يكون ذلك المكان مسجدا لله تبارك وتعالى، فهل يصح ذلك؟ قال ألحق الماوردي ذلك. الأصل أن يفعل جهة كان يملكها بعد ذلك ماذا حدث؟ تبرع فيها. الآن هو لا يملك الأرض، ولكن الإسلام سمح له أن يبني هذه الأرض لنفسه، فبناها مسجدا. فبعد أن بناها مسجدا هل تكون وقفا؟ نعم تكون وقفا مهما كان ذلك الأمر. رأينا مثلا في بعض الطرق في الصحراء بعض الناس ترى في الطريق العام إلى جوار الطريق يعني قام بعض الناس فجمع بعض الحجارة مع بعض الإسمنت دون جدران وجعل مكان بجهة القبلة، رأيت بعض ذلك في الصحراء في طرق عامة. نعم، فهذا المكان عندما يصل بعض المارة ويريد مكانا عوض أن يصلي على التراب، هذا مكان مرتفع أي ربما فيه شيء من الإسمنت وجهة القبلة فقط، لا يوجد فيه أي مكان، إن شاء الله مترين في مترين، مارر في الطريق يريد أن يعرف مكانا يرتفع فيه ويصلي عليه، هذا هل أوقفه مسجدا؟ موات، وبعد ذلك أوقفه مسجدا، هل يصح؟ قال ما اشتراه أولا؟ نقول إن إعماره صار بذلك ملكا له، كونه مسجد كان متبرعا فيه للمسلمين. هذا كما يحدث في البيت في البيع الضمني، عندك عبد فقلت لك في ذلك العبد خذ هذه المئة وأعتق ذلك العبد عني، هل يشترط استلامه؟ لا، مجرد ما دفعت المئة ونويت العتق صار البيع ضمني، كأنه باعني وسلمني وأعتقته مباشرة. ماذا يقول للعبد؟ صرت حرا لوجه الله تعالى، دفع فلان قيمتك فصرت حرا لوجه الله تعالى، بصح أم لا؟ مثل واحد خباز يجي بعض الناس بيقول له أخي خذ هي هي ألف ليرة مثلا وزع لنا فيها خبز، عمليا هو ما استلم الخبز بس بيعرفوا أنه هذا فران بالحارة وبيعرف كل الفقراء الموجودين، كل ما بيجي فقير يناوله ربطة خبز، ربطة خبز حتى ينتهوا الألف ليرة سوري. صار هذا بصح أن يتصدق الإنسان بصدقة قبل أن يستلمها دفع قيمتها؟ هذا كثير ما يحدث يعني في المجتمع، فهذا شيء جائز. كذلك في باب الوقف، الماوردي رأيه لو أحييت أرضا فجعلتها مسجدا فهل تكون وقفا؟ نعم تكون وقفا. والشرط الخامس التأبيد كالوقف على من لم ينقرض قبل قيام الساعة. يعني ماذا يقابل التأبيد يا أخواننا؟ يقابل التأبيد التوقيت. شو بيقابل التأبيد؟ التوقيت. ولذلك يعني عندما تقول لإنسان معين مثلا كلمة الأبد لا يتعلق فيه لأنه مؤقت عمره، في كلمة الأبد العمر مؤقت، فلذلك لا يصح أن أقول والله وقفت على زيد يعني والله مؤبدا، كيف كان مؤبدا؟ لا، إذا كان التأبيد لا ينقطع، راح الفقير بيجي فقير مكانه، ذهب الفقير الثاني يأتي فقير ثالث مكانه، ثم وهكذا إلى قيام الساعة. قال الخامس التأبيد كالوقف على من لم ينقرض قبل قيام الساعة، على المسلمين. متى تقوم القيامة؟ عندما لا يوجد في الأرض من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، على كل الأرض ولو بعد لحظة، لكن هذا مؤبد من الآن إلى يوم القيامة. إذا يوجد مسلمين، يوجد مسلمون من الآن إلى يوم القيامة، كذلك يوجد فقراء، أو على من ينقرض ثم على من لا ينقرض. يعني مثلا يقف على أولاده ثم من بعدهم على الفقراء، يعني نظر إلى الحديث الشريف لإنك انتظر أولادك أغنياء خير من أن تذرهم عانة يتكففون وجوه الناس، نظر كيف يريد ويريد وقفا، فقال أقف هذا على أولادي، يعني على بطنين، هذا البطن الأول من أولادي ثم بعد ذلك على الفقراء، يبقى أولاده يتنعمون بذلك الماء حتى يعني بأثر ذلك، مثلا بستان يتنعمون بريعه بزراعته بأشجاره، بعد ذلك قال ثم على الفقراء. امتى ما بموت اخر ولد من اولاده يتحول ذلك الى الفقراء، هل يجوز؟ منقطع الاول لكن مؤبد الاخر. او على من ينقرض ثم على من لا ينقرض، كزيد ينقرض ثم الفقراء لا ينقرضون. ايضا يقابل التأبيد كما قلنا التأقيت، فلا يصح تأقيت الوقف. ما رأيك واحد بنى مسجد فقال وقفت المسجد سنة، طيب بعد السنة يسترجعوا، هل يصح ذلك؟ لا يصح. فلا يصح تأقيت الوقف، فلو قال وقفت هذا على كذا سنة لم يصح بفساد الصيغة، لأننا قلنا في صيغة الوقف لا بد لها من التأبيد. فإن أعقبه بمصرف كوقفته على زيد سنة ثم على الفقراء، فوقفه على ولد من أولاده، وقفه على صديق من أصدقائه، وقفه على إنسان يحبه مثلا سنة معينة، بعد ذلك قال له سنة، بعد ذلك هذا وقف لكل فقراء المسلمين فيصرف على فقرائهم، ويصح ذلك، لأنه وإن كان منقطع الأول كما في المسألة الأولى على زيد ثم على الفقراء، كذلك هنا على فنان سنة ثم على الفقراء بعد ذلك. وروعي فيه شرط الواقف، يقولون دائما شرط الواقف كنص الشارع، لماذا يشرط الواقف في ذلك؟ لو قال شرط مثلا سنة قمرية بصح؟ هو الأصل إذا لم يشرط فقال سنة، فهل نحولها إلى سنة قمرية أو إلى سنة ميلادية مثلا أو فارسية أو عبرية؟ ماذا نحولها؟ في الواقع هذا القيد إذا أطلقنا ونحن نستعمل يعني في عاداتنا السنة الهجرية، يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، فإذا قال سنة، إلا إذا صار العرف بعد ذلك أن الناس يتعارفون بأي شيء بغير السنة الهجرية. مثلا لو قال إنسان إليك يا أبو بكر أنا أعطيك أجرة هذا البيت في رأس الشهر، قلت له إيش صفر أعطيني؟ طول بالك الناس ما بتقبض، متى تقبضنا؟ إيش شباط؟ إيش آدار؟ إيش نيسان؟ فالرواتب، هو ربط ذلك براتبه، فقال كل رأس شهر أنا أعطيك. أنت ماذا تفهم من كل رأس شهر؟ ميلادي أم هجري؟ في بلادنا ميلادي، في بلاد فارس يفهمون ذلك الأشهر الفارسية، وهكذا في كل بلد إذا كان الأمر غالبا. أما إذا أطلقنا فإننا نحمل على ما في شريعتنا، لذلك المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء مثلا، فإن لم تكن هذه المرأة من أصحاب القروء ماذا تفعل؟ تتربص 3 أشهر، هذه الأشهر 3 ماذا تكون؟ ميلادية ولا قمرية؟ هجرية. نعم، فلذلك لو بدأت مثلا في محرم صفر هكذا تبدأ 3 شهور، كما قلنا لو بدأت بمنكسرين يعني في 10 من الشهر فتعد شهرا منكسرة 30 يوما، كم يوم الآن من رجب؟ من رجب أخذنا 3 أيام، طيب 3 أيام الأخيرة هذه 3 وضعناها لوحدها، شعبان هذا الشهر، رمضان هذا الشهر، شوال هذا الشهر، بعد ذلك جاء بعد ذلك ذو القعدة مثلا، عندما يأتي الشهر فنتمم 30، 3 عندنا أول بقي 27، لا نقول والله جاء الشهر 29، لا، الشهر المنكسر يعد 30 يوما. هذا يعني شيء من نسبة للتوقيت. فلو قال وقفته على زيد سنة ثم على الفقراء، أول ما يحمل بالسنة على السنة الهجرية، صح. وروعي فيه شرط الواقف، مثلا كان يقول وقفت مثلا على الفقراء أن يأخذ كل فقير من هذا البستان مدة من القمح أو صاعا، يعني حدد كمية معينة لكل فقير، يراعى ذلك الأمر؟ يراعى. وروعي فيه شرط الواقف أيضا، يعني لا يذكر شرطا غير جائز، كما قلنا لو جعل الواقف شرط من بين الشروط جعل أن يصرف سهم من هذه السهام على الكنائس، فهل نلتزم به؟ لا نلتزم. وروعي فيه شرط الواقف، وهذا فيما لا يضاهي التحرير، أما ما يضاهيه كالمسجد والمقبرة والرباط هذا حرره، فعندما قال مسجدا أو قال رباطا. المسجد معروف هو مكان الذي تؤدى فيه الصلوات، فإذا كان جامعا تؤدى فيه صلاة الجمعة. الرباط كان بعض الناس يجعلون ربط خير. ما معنى ربط خير؟ بيت جعله رباطا، كل من يأتي من الناس الغرباء ينامون في ذلك البيت، نوم في هذا البيت يعني كالفنادق لكنها مجانية، جعلها فنادق للمسلمين الذين يأتون لطلاب، هذا رباط. فكانت الأربطة هذه الربط كانت كثيرة في البلاد، ولكن الناس بظلمهم استولوا عليهم. كان في رباط جامع منجاك سكنوا في بعض الناس ربما كانوا مرورا، بعد ذلك أقاموا فيه ثم غيروا اسمهم فصاروا بيت رباط، وبعد ذلك سرق البيت من أوله إلى آخره، ثم أعيد الحمد لله يعني بطريقة ما إلى المسجد. لا يوجد بيت رباط ولا يوجد، هو رباط للمسجد. بعد ذلك غيروا، وعندما احترقت السجلات في دمشق في يوم من الأيام غيروا أسماءهم فصار البيت، وأخذوا ورقة بأنها تثبت بالشهادة وبالزور أنهم يملكون ذلك البيت. هذا لا يصح. بعد ذلك أعيد وأدخل في توسعة جامع منجاك والحمد لله. نعم. يعني ماذا عندما تقول وقفت مسجدا؟ كلمة مسجد الآن يعني في كلمة واضحة، أعتقت هذا واضح، وقفته مسجدا واضح، وقفته رباطا للمسلمين مقبرة للمسلمين، هذا ما في خلاف، يعني لا يضاهي لا يشابه التحرير. ينبغي أن تكون الكلمة واضحة بينة جلية إذا كانت في الوقف، أما إذا كانت بغير الوقف فقد تكون مختصة بزيد أو مختصة بعمر فلا تعني كلمة الوقف. يعني يحرر هذا الأمر فيبين عندما يقول مسجدا فلا يحتاج أن يقول مثلا على كذا وكذا، لأن المسجد إنما يوقف للصلاة وتوقف المقبرة للدفن ويوقف الرباط للذين يأتون من السفر فيدخلون في هذه البلدة. نعم. يعني الواقع من قال في شيء آخر، يعني معنى ذلك المشابهة، من قال وقفت مسجدا كأنه قال أزلت ذلك الملك عن نفسي ثم جعلته ملكا لله تعالى أو ملكا للمسلمين في هذا والرباط كقوله جعلته مسجدا سنة فإنه يصح مؤبدا. نعم. هذا أمثل قال جعلته مسجدا سنة، كلمة مسجد سنة التوقيت غير صحيح، مثل الاعتاق. الاعتاق انتقال من العبودية إلى الحرية، فهل يجوز أن تقول لعبدك أعتقتك سنة ثم أردك إلي؟ لا يصح. مجرد أنك قل أعتقتك صار حرًا، كلمة سنة لا قيمة لها. يصير الطلاق إلا الواحد لزوجته طلقتك سنة أبرد واجعي، هذا لا منجز. أول ما قاله قاله بدون توقيت، التوقيت لاغي من بعده. نعم. لا يخالفه، كلمة سنة لا تخالف كلمة الوقف عند لاغية تعتبر. فإنه يصح يعني كقوله جعلته مسجدا سنة فإنه يصح مؤبدا، كما لو ذكر فيه شرطا فاسدا وهو لا يفسد بالشرط الفاسد. لو واحد فعل على إجارة فيها شرط فاسد يبطل الشرط هذا الفاسد وتبقى تلك الإجارة صحيحة. ولو قال وقفت على أولادي أو على زيد ثم نسله ونحوه مما لا يدوم ولم يزد على ذلك من يصرف إليه بعدهم صح، لأن المقصود الوقف مقصود من الوقف لأن مقصود الوقف القربة. يعني أحيانا هؤلاء لا يدومون، كل شيء لا يدوم، فمعنى ذلك أنه إذا كان الشيء لا يدوم فإن نهايته تكون لعموم المسلمين نفعا. أنا قلت على أولادي بعدين أولادي صار حادث من الحوادث انقطعت هذه الأسرة، ماذا يكون الأمر بعد ذلك؟ إلى مصلحة صالح المسلمين. ولم يزد على ذلك من يصرف إليه، ما قال من بعدهم على الفقراء يصرف على الفقراء، لأن مقصود الوقف القربة والدوام. فإذا هذا الكلام طويل إن شاء الله نتركه إلى الغد ونبين من عنده، ولو قال وقفت على أولادي نقف هنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.